وأعدوا فجعلهم الله سبحانه وتعالى غنيمة للمسلمين وأورثهم أرضهم وديارهم. خرجوا من هذه الجزيرة من هذه الصحراء التي جعلها الله تبارك وتعالى في كل العصور لله الحمد حصنا منيعا ترتد عليه رماح المعتدين يرتدون على أعقابهم خاسرين. هذه الصحراء خرجوا منها حفاة العراة وإذا بهم يستوطنون الأندلس. وما أدراك ما الأندلس؟ يستوطنون أواسط آسيا، يستوطنون في شمال الهند التي يقال فيها جنة الدنيا لما فيها من الجمال، كل ما في هذه الدنيا من خير ومن نعمة أورثوه ولله الحمد بالتقوى وبالإيمان. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى وهو في الجنة كما قد قيل، ولكن أيضا حتى في هذه الدنيا قد أورثها الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين وسوف يورثهم بإذن الله تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير. المخاطب طبعا في هذا الأبيات تعرفونه جميعا، أو تعرفونه ما تحدثنا. طلعة المجد في رباك تجول، وثنى الحق في ذراك يطول، في مدار الأفلاك تعرج، والشرق والغرب تهافت وأفول، الرسالات للربوع تقامت، ولخير الهداة أنت الرسول. عجب الشعر عن ثنائك والدهر، إذ الشعر فيك شأن يقول، هذه المعجزات أتعبت العبد وعاد التاريخ وهو ذهول. فاسأل الدردنيل القسطنطينية مدينة هرقل، فاسأل الدردنيل واسأل بواكيه صلاة الشهداء، فاسأل الدردنيل واسأل بواكيه وروما فما تراها تقول، تلك أطلالهم تماثيل سؤل شاعبات فما تعد الحلول. كل عرش في قبضتيك أسير، كل كنز إلى يديك يؤول. هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل عرش في قبضتيك أسير، كل كنز إلى يديك يؤول. فاهطلي أيها الصحابة هندا أو على الطين ليس منك غلول. هذه ما قاله هارون الرشيد، أي مكان هطلت الغلول هو الأخذ الغنيمة كما تعرف، في أي مكان تهطل يأتيني خراج فيه. فاهطلي أيها الصحابة هندا أو على الطين ليس منك غلول، سيفك الحق في الوهاد طريق، ليس في معمع القتال نكول. كلما در شارق يتهادى طلب العسل منك مجد أثيل، كلما خر كوكب يتهاوى بين جفنيك حلم عز طويل. أنت فوق الورى ورأس الذرى، وأنت الإصرار والمستحيل. تعبد الله وحده، بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. تعبد الله وحده وتعالى، أذن الحق فاخرسي يا طبول. قل لمن أرجفوا مماتك زورا، أوما يعتري الجواد الذهول، أوما تخفق الشواهين للأرض وإن كان في السماء تجول. لا تلمني في ساعة الكر إلا إن تراها من بعد كر يهول. فأقفي يا رياح بالدرب هولا، أو تعلي فعزمتي لا تزول. يرعب الراجمات مطلاع طفلي، وشراعي يهابه الأسطول. الانتفاضة كما يسمونه. يرعب الراجمات مطلاع طفلي، وشراعي يهابه الأسطول. عز السيف نبوة في جهاد، سنه للكما في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت أنشودة الحياة وملحمة الدهر، فماذا عليك إلا أن يقولوا.